وأن نسير على نهجه بعلمنا العلم الجازم أنه لا يرضى عليه الصلاة والسلام ولا يرضى ربه الذي أرسله إلا بهذه المثابة، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه. وأدب الله نبيه على الاتباع ويقول له فاستمسك بالذي أوحي إليك، لا زيادة ولا نقص، فلا يجوز للمسلم أن يزيد ولا يجوز له أن ينقص ولا يجوز له أن يبدل، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم يرزقنا محبته أن يحشرنا بزمرته. وأوصي طلاب العلم إذا نبه الناس بأمر مهم جدا، وهو أننا ننصح الناس بالتي هي أحسن وألا ننكر. فنعم ينبغي أن نبين الحق ونبين السنة والبدعة، ولكن ينبغي أن لا يغلب الإنسان في يعني نصح الغير وتوجيه، لأنك إذا كنت صاحب السنة ينبغي حبك للسنة وحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يظهر من خلال أساليبك وطريقة توجيهك وإرشادك. فكم من أناس رأيناهم وهم يتمسكون بأمور يظنون أنها سنة، والله يعلم من قرار في قلبهم أن يريدون الخير، فلما نصحناهم ووجهناهم عدلوا عن ذلك. والله إني لأعرف رجلا كان شديدا في أمور يتوسع فيها ويحدثها، فلما بين له الحق والله إني اليوم أغضبه على التمسك بالسنة، وعاد أكثر من 35 سنة يقول لي بعظمة السنة عشت أكثر من 35 سنة بعد بلوغي يعني ما يقارب 50، يقول أنني أواجه أناسا ينفرونني أكثر من منهي، ما جاءني أحد بالذي أحسن، ما جاءني أحد، كل من جاءني جاء يصف في وجهي ويخاصمني ويسرب علي، قلت حتى ولو خاصم كان من بغي أن تتقبل الحق، لكن قل لي أنا خصومتي أنا رجل من عصري ولا أقبل من أحد، ثم إذا كان لي عدو يشوه سمعتي ينبغي أن لا أغيم عدو على غيري، ينبغي أن ينهب من السوء ولو كنت فظا غليظ القلب لم شظوا من حولي، فاعف عنهم استغفر لهم وقل مع اليهود الذين هم أعداؤه فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المسلمين. ماذا يلد الإنسان بعد هذا؟ بعد ما ذكر فضائحهم وعداوتهم للإسلام فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المسلمين، فأعرض عنهم. الأمور التي ينبغي أن يصموا بها المسلمين الكمالات أن نحرص على جذب الناس إلى هذه السنة، وأن نهيئ كل الأساليب الطيبة المقبولة حتى لا ننفر عن دين الله عز وجل، وأن لا نكون حجر عفعا عن اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العظيم أن يهدينا إلى سواء السبيل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم. والآن مع الدرس 24. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل وأتم التسليم. وبعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الإيلاء. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الكتاب كتاب الإيلاء، والإيلاء في لغة العرب مأخوذ من قوله آل الرجل يولي إيلاء، والألية الحلفة يحلفها الرجل، ويسمى الحلف واليمين إيلاء، كما قال تعالى ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة. فإن هذه الآية من سورة النور، سبب نزولها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان يفتن إلى مصرح، فلما تكلم في حادثة الإفك حلف بالله أن لا يعطيه وأن لا يفتن إليه، فبين الله تبارك وتعالى له السبيل الأكمل والأفضل من أن يديم إحسانه ومعروفه عليه. فالشاهد أن هذه الآية تدل على أن الإيلاء يستخدم بمعنى الحلف، والمراد للحلف هنا الحلف المخصوص، وهو الحلف بالله عز وجل أو صفة من صفاته على شيء مخصوص، وهو ترك جماع المرأة ووطئها مدة مخصوصة، وهي مدة الأربعة الأشهر، أكثر من أربعة أشهر، على أن يكون هذا الحلف متعلقا بالزوجة، وأن يكون متعلقا بالوطء في المحل المعتبر وهو الفرض.

يكون إله. المقصود أنه لا بد من وجود اللفظ الدال على الامتناع من الوصف، فإن جاء بلفظ لا يدل على الوصف لا صراحة ولا ظنا كمقدمات الوصف فحينئذ لا يكون إله، ويمكنه أن يمتنع من هذا الشيء المحدود ويبقى على الأصل من الاستمتاع بالزوجة وإعطائها حقها في الفراش دون أن يقع منه إخلال بيمينه ولا يكون إله. ثم إذا حلف على شيء محتمل للوضع وغيره فإنه يدين. إذن هنا صور، الصورة الأولى أن يحلف على غير الوضع فهذا ليس بإله. الصورة الثانية أن يحلف على الوضع صراحة فهذا إله. والله لا أجامعك ولا إذا أبر بالإيلاد إذا أبر بإدخال الفرق كما صرح العلماء قالوا هذا كله من الطريق ولا يسأل عن نيته بحيث آخر إذا مضت المدة يلزم حكم الإيلاد فيها. وأما إذا جاء برفض محتمل فإنه يسأل عن قصده ماذا أردت، إن قال أردت به الجماع فهو إله وإن قال لا أريد به الجماع فإنه ليس بإله على عدم وفق زوجته. لو حلف على وضع الزوجة مفهوم قولي على عدم وضع أنه لو حلف على وضع الزوجة فحينئذ ليس بإله، لأن الإله شرع لدفع الضرر عن الزوجة بعدم وضعها. وأما إذا حلف على وضعها فليس بإله لأنه لا ضرر فيه. فلو قال والله أجامعك سنة أجامعك شهرا أو نحو ذلك فإنه ليس بإله في قبولها، في قبولها أنه هو الموضع المعتبر شرعا للجماع ولا يجوز الوطء في الدبر. وما يحكى من الأقوال الشاذة قدمنا هذه المسألة وبيناها، وبينا أن ما حكي عن بعض السلف في هذه المسألة إن صح عنه عن الكلام فيه كلام في ثبوته عن بعض السلف، لكن لو صح عنه فإنه قول شاذ كما صح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أفتوا بالمسائل الغريبة إما إبقاء على أصول وإما ترجح أخذا بعمومات لا يراد منها العموم فاتفرتها نصوص أخرى لم يطلعوا عليها كما أفتى أو حكموا بشيء منسوخ كما أفتى ابن عباس بحل ربا الفضل وأفتى بجواز نكاح المتعة ونحن ذلك مما يفتى عن ابن عمر رضي الله عنهما في هذه المسألة. هذه كلها أمور تحفظ ولا يعول عليها ويعتبر لأصحابها باحتمال الاجتهاد فيها، لكن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دال كل منهما على أن الوضع لا يكون إلا في موضع الحب كما قال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فالله أمرنا أن نأتي النساء في موضع مخصوص وعلى صلة مخصوصة فلا يجوز تبديل فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لحلق الله. فالإيلاء لا يكون إلا على الوقت في الموضع. فلو حلف أنه لا يفاخذ المرأة أنه لا يطأ في الدبر فليس بإيلاء. نعم. أكثر من أربعة أشهر، أكثر من أربعة أشهر هذه كلها شروط يكون هناك حلف بالله عز وجل أو صفة من صفاته. ثانيا أن يكون من زوج فلا يكون من أجنبي، وأن يكون على عدم وطء الزوجة فخرج مفهوم هذا من الصفات مثل على وطئها اللي هو عكس العدم أو وطئها على أو على الاستمتاع بغير الوطء. أكثر من أربعة أشهر في قبل هذا شرط في القبل، فقال مفهوم أن الدبر أو المفاخذة لا يدخل في الإيلاء. والشرط الأخير أن يكون أكثر من أربعة أشهر. الإيلاء له مدة وهي في الأصل المرأة تصبر على على ظاهر القرآن إلى حدود أربعة أشهر. شرع الله عز وجل النكاح من أجل أن يعف الرجل امرأته ويعف المرأة زوجها، فإذا أصبح النكاح وسيلة للإغراض يحبس الرجل امرأته

أولهما الإخلاص لوجه الله عز وجل، وأن لا يقصد من القرب عن أن يعرف أو يشتهر أو يكون له حظ أو حظ عند العلماء. والله لا ينفعك أحد من دون الله عز وجل. والله لو اقتربت من العالم وكنت كثوبه الذي على جسده قربا ومواظبة فلن يغني لك من الله شيئا. فكن عاقلا وكن حكيما وابتغ مرضات الله عز وجل في كل ما تفعل وما تذر، فلا ينفعك إلا الله وحده لا شريك، تخلص لله سبحانه وتعالى. ثانيا ألا تؤذي إخوانك المسلمين، فإن الله لا يطاع بشيء يسر. ولربما جاء طالب العلم فتشاهد السكينة والوقار وتأدب وجلس وأنصر، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة نهى عن تخطي الرقاب، وبين أن الفضل في لأن مثل صلاة الجمعة الفقه نفهم النصوص، فإن فضائل الجمعة ما وضعت إلا من أجل الخطبة. ولذلك قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ومن هنا قال أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم التفريق بين اثنين، أن يفرق بين اثنين، ونهى أن يتخطى الرقاب، وجعل الفضائل لمن احترز عن هذه الأمور أنه لا يتخطى الرقاب وأنه لا يفرق بين اثنين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على هذا إنما قصد الأصل الشرعي وهو ألا تؤذي إخوانك المسلمين، ليس من المعقول أن يأتي طالب علم متأخر يشحن إخوانه. إذا في مجال يحتسب الإخوان ويتراحمون ويتواصلون، وكل من جاء من إخوانك متأخرا وعندك مجال تذكر أنك لو مكان، لو كنت مكان ونفس الحجة التي تريد أن تقيم عليه انظر إلى حجتي عليك لو كنت مكان، فهذا يوسع الصدر ويجعل الأمر على محبة وتواصل وتعاطف وتكاتف وتآلف. تحمد الله عز وجل أنه جعل لك أخا في الإسلام يطلب العلم كما تطلب. وكل من عظم شعائر الله عز وجل يحب في الله ويوالي في الله، وهذا من دلائل كمال الإيمان، أنك تجد في مجلس العالم تتمنى أن إخوانك كلهم على كفك. وهذا لا أقوله مبالغة لأن هذا شيء عايشنا والله، لا يعني اللهم لا تجعله فخرا ولا رياء. كنا في مجلس الوالد رحمه الله عليه من أصعب الأيام عندنا أيام رمضان، فكان رحمه الله بعد صلاة العصر درسه بعد الفجر وبعد الظهر وبعد العصر، أصعب الدروس كان درس العصر. كان في درس الحرم في المسجد النبوي أيامها ما في مكيفات ولا في مراوح، وكان في شدة القيد، فاحتسب الوقت بين العصر وبين المغرب، فكنا نجلس يعني زحام الناس والصوم البخر الذي يكون من الأفواه والعرق الذي يكون من الناس، وتكالب طلاب العلم على بعض. والله إنه مرت على بعض طلاب العلم أنه يجلس الرجل على بجواره عن يمين ويسار ويسحن حتى يكاد يرى النور، ونستقوم من المجلس حتى أنك لا تشعر بالزيت من تحتك من شدة النظر. حين يستمر كان له ثلاثة دروس رحمه الله بعد العصر، درس في صحيح مسلم ثم الترغيب والترهيب ثم السيرة، فيجلس أكثر من ساعة إلى ساعتين في أيام الصيف، يجلس إلى ساعتين وزيادة لأنه لا يترك الدرس إلا قبل الإفطار بنصف ساعة رحمه الله. فالمقصود أن ما كنا والله كانت تمر أشياء ما تزيدنا إلا محبة لإخواننا، ونحس لما يحس الإنسان أن هذا أخ له في الإسلام، أنه يريد العلم كما يريد، وأنه ربما هذا المجلس الذي يجلسه بجوارك يسمع كلمة ينقل بها أمة. إذا شعرنا بحاجة المسلمين إلى هذا العلم وحاجة الناس إلى الدعوة فإن هذا يعيننا على كثير من الصبر. ونسأل الله عزتي وجلاله أن يسلمنا ويسلمنا. وأحب أن ننبه على مسألة أخيرة وهي مسألة حفظ الأمانة. الذهب ويأتي قبل الصلاة ويضع ثيابا أو يضع سجادة أو يضع كتابا، فإني أناشد الله كل مسلم، أناشد كل مسلم بالله عز وجل أن لا يحجز المكان إلا في حالة واحدة، وهي أن يأتي مبكرا ويجلس في المكان ولا يقوم منه إلا لضرورة أكرمكم الله قضاء الحاجة. أما غير هذا فإني أشهد الله وملائكته أنني بريء مما يصنع. والله ظلم وأساء سواء في مجلس العلم أو في الصلاة أن يأتي ويفرض السجادة، لو كل واحد يفرض السجادة أو يضع كتابا ثم يذهب إلى بيته لظن الناس بعضهم بعضا. ما من أحد حق في بيوت الله عز وجل أن يؤذي إخوانه خصوصا طلاب العلم، فيترك الحق لمن بكر وحرام على هذا أن يأتي مذكرا ويضع كتابه وينصرف إلى بيته، فإن بعضهم يضعه لمدة طويلة قبل الدرس فيترك الأمر للتنافس. فمن عدل وذكر وذكر أحق أن يجي في هذا المكان، أحق أن يعمره بذكر الله عز وجل سواء في الصلوات أو غيرها. فأكرر وينصح طلاب العلم بعضهم بعضا، من وضع كتابه ولم يجلس في ذلك المكان فإنه في هذه الحالة قد ظلم وحدد المكان، حتى أن بعض العلماء وهذا قول لبعض العلم أن المكان المقصود لا تصح الصلاة فيه. قالوا ومن الغصب أن يأتي ويضع السجادة ويذهب إلى بيته ثم يأتي ويصلي في هذا المكان لأنه اغتصب هذه البقعة، منع من الصلاة ومنع الناس من ذكر الله فيها، يعني ظلم حتى البقعة، لأن هذه البقعة تحب ذكر الله عز وجل تفرح بالصلاة عليها، فهذا أطلها ومنعها ومنع مساجد الله أن يذكر فيها. فعلينا أن نتقي الله عز وجل، وعلينا أن نتأدى في آداب الإسلام وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. والله سمى الله لا يكون العلم مبارك لطالب العلم إلا إذا سمت روحه. أثابكم الله فضيلة الشيخ، سائل يقول ما حكم الفرقعة بالأصابع في المسجد وما حكم تشفيف الأصابع بعد الانتهاء من صلاة الفجر؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فرقعة الأصابع لم يكن الدليل على تحريمها والمنع منها، ولذلك فتوى البعض بأنها حرام أمر محل نظر، أن تحريم الأشياء يحتاج إلى نص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يختلفون، وقد يعتاد البعض فرقعة أصابعه دون شعور، يعني يعتاد ذلك ويكون إلها له بدون شعور، ليس هناك دليل لا من الكتاب ولا من السنة. ما يحكى عن قوم لوط من كانوا يفعلون هذه الأمور تحتاج إلى توفيق وتحتاج إلى ثبوت النص لتحريمها وإنكارها وعدم جوابها، لكن بعض العلماء عد ذلك من خوارم المروءة، ولكن ليس على كل حال يعتبر من خوارم المروءة، قد تفرقع الأصابع بطريقة تدل على خشة عقل صاحبها تكون من خوارم المروءة. أما إذا كان الشخص عتاب ذلك أو يفعله لا شعوريا بسبب الإلم هذا أمر موسع فيه، أما إذا كان على سبيل التكسر والتخنف فهذا أمر معروف حكمه، حتى إن الشيء لباس الثوب لو كان على صفة فيها تكسر، المشية لو كانت على صفة فيها تكسر فهي محرمة لعارض لا لأصل، هذه أمور ينبغي ضبطها بالضوابط الشرعية. إذا فرق عن الإنسان أصابعه متألما أو محتاجا أو معتادا لذلك هذا أمر مزعج ويريد أن يفكه عنه بأي طريقة أو بأي وسيلة فلا حرج عليه ولا عذر، وأما إذا فعل ذلك على سبيل المشابهة أو التشبه أو على سبيل التكسر أو على صفة فيها نوع من الاستخفاف كأن يجلس بين يدي عالم ويجلس بين يدي والده ويفعل هذا، فهذا بعض العلماء شدد فيه وعده من خوارم المروءة، لكن الحكم بالتحريم يحتاج إلى نص، لأن خوارم المروءة ليست بمحرمة، يعني ليست في أشياء محرمة، خوارم المروءة تكون في أشياء مباحة، لكن تخرم المروءة وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان فهو مباح في الأصل، كالأكل أمام الناس والأكل بالأسواق والضحك بصوت عالي في مجامع الناس أو في أماكن لا يصلح فيها الضحك ونحو ذلك من الأمور التي تدل على نقصان عقل صاحبها، هذه من خوارم المروءة، لأن المروءة هو الكمال، والأصل في الدليل الشرعي في اعتبار خوارم المروءة ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فإذا فعل هذه الأمور أمام من ينبغ الحياء منه كالعالم الوالد والشيخ أو الكبير الذي له مكانة، فمثل هذه الأمور تخرم المروءة ولكنها لا تقتضي الحكم بالحرمة. والله تعالى ما حكم تشفيك الأصابع بعد الانتهاء من صلاة الفجر؟ تشفيك الأصابع له حالتان، تشفيك الأصابع قبل الصلاة هذا منهي عنه شرعا، من خرج من بيته لا يجوز له أن يشبك بين أصابعه، في حديث السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم

يقول عبث وتولى إن جاءه الآن وما يدريك لعله يذكر أو يذكر فتنفع الذكر. ثم يأتي تأتي آيات القرآن كلها تشبيها لهذا الذي في دلالاتها وسياقاتها تدل على مقامه وعلو شأنه عليه الصلاة والسلام. فكل مؤمن يعتقد هذا اعتقادا جازما، لا يظن أحد أن القول من المولد بدعا معناه أنه انتقص مقام النبي صلى الله عليه وسلم أو مسح حرمة النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه يكره النبي صلى الله عليه وسلم. لا، إلا فأن هذا هو الغلو، هذا هو الغلو. أن ما أنصر من يظن أن من قال المولد بدعا أنه أن أن أن أن قائل ذلك يكره النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحب النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا نريد أن نتبع وأن نسير على نهجه لعلمنا العلم الجاز أنه لا يرضى عليه الصلاة والسلام ولا يرضى ربه الذي أرسله إلا بهذه المتابعة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وأدب الله نبيه على الاتباع ويقول له فاستمسك بالذي أوحي إليك، لا زيادة ولا نقص، فلا يجوز المسلم أن يزيد ولا يجوز له أن ينقص ولا يجوز له أن يبدل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم يرزقنا محبته أن يحشرنا في زمرته. وأوصي طلاب العلم إذا نبه الناس بأمر مهم جدا، وهو أننا ننصح الناس بالتي هي أحسن وألا ننكر. فنعم ينبغي أن نبين الحق ونبين السنة والبدعة، ولكن ينبغي أن لا يغلط الإنسان في يعني نصح الغير وتوجيه، لأنك إذا كنت صاحب السنة ينبغي حبك للسنة وحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يظهر من خلال أساليبك وطريقة توجيهك وإرشادك. فكم من أناس رأيناهم وهم يتمسكون بأمور يظنون أنها سنة، والله يعلم يعني من قرارة قلبهم أن يريدون الخير، فلما نصحناهم ووجهناهم عدلوا عن ذلك. والله إني لا أعرف رجلا كان شديدا في أمور يتوسع فيها ويحدثها، فلما بين له الحق والله إن اليوم أغضبه على تمسك السنة، وعاش أكثر من 35 سنة، يقول لي بعظمة الثانية عش أكثر من 35 سنة بعد بلوغي يعني من قارب 50، يقول أنني أواجه أناسا ينفرونني أكثر من نهي، ما جاءني أحد بالتي لا أحسن، ما جاءني أحد، كل من جاءني جاءني يصح في وجهي ويخاصمني ويفرد هذا. قلت حتى ولو خاصمت كان من بغي أن تتقبل الحق، لكن قل لي أنا خصومتي أنا رجل من عصبي ولا أقبل من أحد. ثم إذا كان لي عدل شوية سمعتي ينبغي أن لا أعين عدو على غيري، ينبغي أن أمهد من السورة ولو كنت فظا غليظ القلب لم شرب من حولي، فأعفو عنهم استغفر لهم الشر وقل له مع اليهود الذين هم أعداؤه فأعفو عنهم واصفح إن الله يحب المسلمين. ما يريد الإنسان بعد هذا بعد ما ذكر فضائحهم وعداوتهم الإسلام وكذا، فأعفو عنهم واصفح إن الله يحب المسلمين، فأعرض عنهم. الأمور التي ينبغي أن يصموا بها المسلمين والكمالات أن نحرص على جذب الناس إلى هذه السنة، وأن نهيئ كل الأساليب الطيبة المقبولة حتى لا ننفر عن دين الله عز وجل، وأن لا نكون حجر فعاف عن اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلى الله عن أبينا وهدينا إلى سواء السبيل إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله عليه وسلم.